الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الأدب: باب ما جاء في الرجل يقبل يد الرجل. حدثنا محمد بن فضير قال حدثنا يزيد بن أبي زيادة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: قبلنا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة أن أبا عبيدة قبل يد عمر رحمة الله عليهما. قال تميم: القبلة سنة. قال حدثنا سفيان عن مالك عن طلحة قال: قبل خيثمة يدي. قال مالك: وقبل طلحة يدي. باب الرجل يصغر اسم الرجل. قال حدثنا وكيع عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يقول الرجل ذياه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سعاد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية أنه سمع رجلا يقول يا هياه فنهاه. قال حدثنا حفص عن عيسى بن المسيب عن إبراهيم أنه كره كل شيء آخره أويه. باب ما جاء في التقنع. قال التقنع: التغشي بالثوب والقناع ما يستر به الوجه أو ما تغطي به المرأة رأسها. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخونة بالليل أو قال مذلة بالنهار. شك أبو بكر أحمد بن علي القاضي. قال حدثنا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن عبيدة قال: رأيت طاووسا عليه مقنعة أو قال عليه مقنعة الرهبان. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال: رأيت الحسن بن علي يصلي وهو مقنع رأسه. قال حدثنا ابن أدريس عن حسين عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فجاء عثمان فقيل هذا عثمان، فدخل عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت مرة وعليه مقنعة. قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال: ما رأيت طاووسا إلا مقنعة. باب الرجل يبيت وفي يده غمر. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال: إن الشيطان يحضر الدسم. قال حدثنا الفضل بن الدكين قال حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر فلم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. باب مجالسة الناس ومخالطتهم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال: قال صعصعة لابن أخيه: إني كنت أحب إلى أبيك منك، وأنت أحب إلي من ابني، فإذا لقيت المؤمن فخالطه، وإذا لقيت الفاجر فخالفه. قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه قال عبد الله بن مسعود: خالطوا الناس وزايلوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكلمنه. باب ما يكره من اطلاع الرجل على الرجل. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا وكيع عن بركة بن يعلى التميمي عن أبي سويد العبدي قال: كنا بباب ابن عمر نستأذن عليه، فحانت مني التفاتة فرآني فقال: أيكم المطلع في داري؟ قال: قلت: أنا أصلحك الله. حانت مني التفاتة فنظرت، فقال: ويحل لك أن تطلع في داري؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن هزيل بن شرحبيل أن سعدا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقه بصره إلى البيوت قبل أن يستأذن فقد دمر. قال عوف يعني دخل. قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزير قال جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك وهكذا فإنما الاستئذان من النظر. قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا اطلع على ناس بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع رجل من خلل الباب فسدد النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمشقص فتأخر الرجل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال استأذن رجل على حذيفة فأدخل رأسه فقال له حذيفة قد أدخلت رأسك فأدخل أستك. باب الرجل يمدح الرجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رحمة الله عليه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه. قال وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصى فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح. قال حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن إبراهيم عن أبيه قال كنا قعودا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل عليه رجل فسلم عليه فأثنى عليه رجل من القوم في وجهه فقال له عمر عقرت الرجل عقرك الله تثني عليه في وجهه في دينه. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال سمعت عمر يقول المدح الذبح. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتي الرجل فيثني عليه في وجهه فيقطع ظهره فلا يمنعه شيئا. قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب ولا يزكي على الله أحدا. قال حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم قال قلت لقاسم أتكره للرجل أن يمدح أخاه وهو شاهد؟ قال نعم. قال فقلت له فإن كان غائبا؟ قال كان يقال لا تمدح أخاك. قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا أزكي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو وجهه بأصابعه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدحين فحثوا في أفواههم التراب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد من الأسود ترابا فحثاه في وجهه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه حين أدبر فقال له عمر رضي الله عنه عقرت الرجل عقرك الله. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال له لقد أهلكت أو قطعت ظهر الرجل. باب المشورة من أمر بها. قال حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهلك رجل بعد مشورة. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه يا بني لا تقطع أمرا حتى تشاور مرشدا فإنك إذا فعلت لم تحزن عليه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك قال ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل ثم تلا وشاورهم في الأمر. قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا اختلفتم في شيء فانظروا كيف صنع عمر فيه، فإنه كان لا يصنع الشيء حتى يسأل ويشاور. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إياس بن دغفل قال حدثنا الحسن قال ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال أخبرني سالم أن زيد بن ثابت استشار عمر في جمع القرآن فأبى عليه وقال أنتم قوم تلحنون، واستشار عثمان فأذن له. باب ما جاء في طلب الحوائج عند حسان الوجوه. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبو مصعب الأنصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلب الحوائج إلى حسان الوجوه. قال حدثنا عيسى بن يونس عن طلحة عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغوا الخير عند حسان الوجوه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس المعروف عند حسان الوجوه. باب من كره الكلام بالفارسية. قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أبي بريدة عن ابن بريدة قال قال عمر ما تعلم رجل الفارسية إلا خب ولا خب إلا نقصت مروءته. قال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم فإن السخط تتنزل عليهم. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كره رطانة الأعاجم. باب من رخص في الكلام بالفارسية. قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة قال كلمني أبو العالية بالفارسية. قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم قال سمعت شيخا بمكة يقول أشرف أبو هريرة من هذا الباب على هذا السوق فقال يا بني فروخ شخت ودست. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر من الصدقة فتناول الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة فلاكها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ لا تحل لنا الصدقة. قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن منذر الثوري قال سأل رجل من الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيرة يعني الجبن فاشترت نبيرا ثم جاءت به. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقول أندرايم يعني الاستئذان على أهل الذمة. باب الرجل يكنى قبل أن يولد له. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن زهري قال قيل له يكتني الرجل قبل أن يولد له قال كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتنون قبل أن يولد لهم. قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كناني عبد الله بأبي شبل وكان علقمة لا يولد له. قال حدثنا محمد بن الحسن عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد قال كناني عروة قبل أن يولد لي. قال حدثنا وكيع عن هشام عن مولى للزبير عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل أزواجك كنيته غيري قال فأنت أم عبد الله. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب ما لك تكتني أو تكتنى بأبي يحيى وليس لك ولد قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياحي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا يقول لأخ لي وكان صغيرا يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال لا بأس أن يكتني الرجل قبل أن يولد له. باب ما يستحب من كلام الرجل. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن شيخ قال سمعت ابن عمر أو جابرا يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل أو ترسيل. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال الانبعاق في الكلام من شقائق الشيطان. قال الانبعاق الإكثار والانصباب بشدة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا النافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نافع أراه رفعه قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. قال حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن عبد الملك بن عبير قال قام رجل فتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزبد شدقاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا وإياكم شقائق الكلام، فإن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان. قال: حدثنا وكيع عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، أو إن بعض البيان سحرا. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: إن من البيان لسحرا. باب ما كره أن يسمع المبتلى التعوذ. قال: حدثنا حفص بن غياث عن يزيد عن أبي جعفر أنه كان يكره أن يسمع المبتلى التعوذ من البلاء. باب ما لا ينبغي للرجل أن يدعو به. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول: اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن، ويقول: قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. باب ما يكره أن يقرأ كتاب غيره. قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا. باب ما ينهى عنه الرجل أن يسبه. قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الريح، فإنها تبعث عذابا على أقوام ورحمة على آخرين. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري قال: حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير فهبت ريح فكشفت عن رجل قطيفة كانت عليه فلعنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتلعنها؟ فقال: يا رسول الله، كشفت قطيفتي. قال: إذا رأيتها فسل الله من خيرها وتعوذ من شرها، لا تلعنها فإنها مأمورة. قال: باب ما ينبغي للرجل أن يتعلمه أو يعلمه ولده. قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعار عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد قال: يا بني، تعلموا الرمي، فإنه من خير لعبكم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن رافع بن سالم الفزاري قال: مر بنا عمر بن الخطاب فقال: ارموا، فإن الرمي عدة وجلادة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال: قال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الليث عن مجاهد قال: لا تحضر الملائكة من لهوكم شيئا غير الرهان والرمي، نعم متلهى المؤمن الفرس والنبل، من تعلم الرمي ثم تركه كانت نعمة يكفرها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس من أسلم يرمون فقال: خذوا وأنا مع ابن الأدرع. قالوا: يا رسول الله، نأخذ وأنت مع بعضنا دون بعض. فقال: خذوا وأنا معكم يا بني إسماعيل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي حدرد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من أسلم وهم يتناضلون فقال: أرموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، أرموا أنا مع ابن الأدرع. قال: فأمسك القوم بأيديهم قال: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله، نرمي وقد قلت أنا مع ابن الأدرع، وقد علمت أن حزبك لا يغلب. قال: أرموا وأنا معكم كلكم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن رجل من أسلم يقال له ابن أدرع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمعددوا واخشوشنوا وانتظلوا وامشوا حفاه. قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد. قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه أو وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. قال: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين في قميص. قال: حدثنا ابن عياش عن عاصم عن أبي العدب بس قال: سمعت عمر يقول: أخيفوا الهوام وانتظروا وتمعددوا واخشوا شنوا واجعلوا الرأس رأسين وفرقوا بين المنية ولا تلبثوا بدار معجزة وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم وتخيفكم وأصلحوا مثاويكم. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد قال رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص ويقول أنا بها أنا بها، يعني كلما أصاب خصلة قال أنا بها. باب ما يستحب للرجل أن يوجد ريحه منه. قال حدثنا زياد بن الربيع ليحمدي عن يونس بن عبيد عن أبي قلابة أن ابن عباس كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أن قد مر به أو أن قد مر من طيب ريحه. قال حدثنا أبو سامة عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عبد الله يتطيب بطيب فيه مسك. قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله مولى لسعد بن أبي وقاص قال رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي يمرون علينا ونحن في الكتاب فنجد منهم ريح العنبر وهو الخلوق. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يعرف بريح الطيب إذا أقبل. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف قال كان ابن مسعود يعرف بريح الطيب. قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن سليمان بن ميناء عن نفيع مولى عبد الله قال كان عبد الله من أطيب الناس ريحة وأنقاه ثوبا أبيض. قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يسحق المسك ثم يجعله على يافوخه. قال حدثنا قراد بن أبو نوح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أم رزين قالت كنت أهادي ابن عباس الطيب فقال أيا معشر قريش ليس شيء أعجب إلينا منه. قالت وكان يهب لنا الورس. باب من كره للمرأة إذا خرجت أن تطيب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه خرج يوم عيد فمر بالنساء فوجد ريح رأس امرأة فقال من صاحبة هذه الريح؟ أما لو عرفتها لفعلت وفعلت. إنما تطيب المرأة لزوجها فإذا خرجت لبست أطيميرها أو أطيمير خادمها. قال فتحدث الناس أنها قامت عن حدث. قال حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي فاعلة وكل عين فاعلة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبة. قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة أن عبد الله بن مسعود وجد من امرأته ريح مجمر وهي بمكة فأقسم عليها ألا تخرج تلك الليلة. قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن أمه قالت نزل بي حق فمسست طيبا ثم خرجت فأرسلت إلي حفصة فقالت إنما الطيب للفراش. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أن امرأته استأذنته أن تأتي أهلها فأذن لها فوجد منها ريح دخنة فحبسها وقال إن المرأة إذا تطيبت ثم خرجت فإنما طيبها شنار فيه نار. قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المكدر قال زارت أسماء أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال ما على امرأة ألا تطيب سلطان وزوجها غائب. باب تنحية الأذى عن الطريق. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 أو بضعة أو وأحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة قال قلت له يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به قال نحي الأذى عن طريق المسلمين. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن قطيف عن أبي عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا أو أنفق على أهله أو ماز أذى عن طريق فحسنة بعشرة أمثالها. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال خرج رجل مع معاذ فجعل معاذ لا يرى أذى في طريق إلا نحاه. قال فلما رأى ذلك الرجل جعل لا يمر بشيء إلا نحاه، فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: الذي قال: الذي رأيتك تصنع. قال: أصبت، أو قد أحسنت، إنه من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن كتبت له حسنة دخل الجنة. قال: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أبو قال سمعت أبا هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال: كانت شجرة على طريق الناس وكانت تؤذيهم، فعزلها رجل من طريق الناس. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. قال: حدثنا عبد النمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس، فأماطها رجل فأدخل الجنة. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنه وسيئه، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. باب ما جاء في كراهية التحشش على الطريق. قال: حدثنا أبو سامة حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعدا يقول: اتقوا هذه الملاعن. قال إسماعيل: يعني تحشش الرجل على الطريق. قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عون بن عبد الله عن أبي هريرة قال: إياكم والملاعن. قال: وما الملاعن؟ قال: الجلوس على قارعة الطريق أو تحت شجرة يستظل تحتها الراكب. ومعنى الكلمة السابقة تحشش الرجل على الطريق المقصود جلوسه لقضاء الحاجة. قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا على جواد الطرق ولا تقضوا عليها الحاجات. باب ما جاء في الطيب والمسك. قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسك فقال: هو أطيب طيبكم. قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: أطيب طيبكم المسك. قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبيد مولى سلمة عن سلمة قال: كان إذا توضأ أخذ المسك فمسح به وجهه ويديه. قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: كان عبد الله بن جعفر يسحق المسك ثم يجعله على يافوخه. قال: حدثنا وكيع عن ربيع عن ابن سيرين قال: لا بأس بالمسك للحي والميت. باب من كره المسك. قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن الضحاك قال: المسك ميتة ودم. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الليث عن مجاهد أنه كره أن يجعل المسك في المصحف. قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كان يكره المسك للحي والميت. باب ما جاء فيما كره من المبيت على سطح غير محجر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن علي بن عمارة قال: جاء أبو أيوب فأراد أن يبيت على سطح لنا أجلح، فقال: كدت أن أبيت الليلة لا ذمة لي. قال: حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن عبد الكريم قال: سألت مجاهدا عن الرجل ينام فوق السطح ليس عليه حائط، فقال مجاهد: إنما قيل ذاك لمن سقط فمات. باب ما جاء في صلة الرجل من كان أبوه يصل. قال: حدثنا وكيع عن أبي عمرو بن علقمة عن ابن أبي حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع من كان أبوك يصل، يطفأ بذلك نورك، إن ودك ود أبيك. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هارون بن عنترة عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله: صل من كان أبوك يواصل، فإن صلة الرجل في قبره أن يصل من كان أبوه يواصل. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن بلال عن أبيه قال: إن من صلة الرجل أباه أن يصل إخوانه الذين كان يصلهم. قال حماد: أحسبه عن أبي موسى. قيل لحماد: بلال بن أبي بردة. قال: نعم. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في التوراة: أحبب حبيبك وحبيب أبيك. قال: حدثنا الفضل بن الدكين قال: حدثنا ابن الغسين قال: حدثنا أسيد بن علي مولى أبي أسيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد قال: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما وصلة الرحم التي لا رحم إلا من قبلهما. باب ما جاء في ابتداء أهل الشرك بالسلام. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأهم بالسلام. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عجلان عن أن عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام. قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال كنت مع علي بن عبد الله البارقي فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام فسلم عليه علي قال فقال شعيب فقلت له إنه يهودي أو نصراني فقرأ آخر سورة الزخرف. قال حدثنا يحيى بن يمان عن محمد بن عجلان عن أبي عيسى قال قال عبد الله إن من رأس التواضع أن ترضى بالدون من المجلس وأن تبدأ بالسلام من لقيت. باب في تتريب الكتاب. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عقيل حدثنا أبو سلمة بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تربوا صحفكم أنجح لها. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تربوا صحفكم أنجح لها والتراب مبارك. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو شيبة عن رجل عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوا كتبكم أعظم للبركة. باب في رد جواب الكتاب. قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال قال ابن عباس إني لأرى لجواب الكتاب علي حقا كرد السلام. باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن العاصم الأحول عن ابن عمر قال ما كنت أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة بعد أن تطبقنا. قال حدثنا اسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه غلمان من بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. قال حدثنا ابن علية عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن الزبير بن جعفر أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم فحملنا وتركك. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثنا مورق العجلي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا فتلقى بي وبالحسن أو الحسين قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال حدثنا ابن فضيل عن سفيان العطار قال رأيت الشعبي مرتدفا خلف رجل وكان يقول صاحب الدابة أحق بمقدمها. باب من كره ركوب ثلاثة على الدابة. قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يركب ثلاثة على دابة. قال حدثنا ابن فضيل عن أجلح عن الشعبي قال أيما ثلاثة ركبوا على دابة فأحدهم ملعون. قال حدثنا عبد الله بن أريس عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة قال رآني ردف ثالث فقال ملعون. قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال خرجت إلى الحيرة أنظر إلى الفيل فرأيت الحارث الأعور راكبا وخلفه ردف فقال لو صلح ثالث لحملناك. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن مهاجر بن قنفذ قال كنا نتحدث معه إذ مر ثلاثة على حمار فقال الآخر منهم انزل لعنك الله. قال فقيل له أتلعن هذا الإنسان؟ قال فقال قد نهينا عن هذا أن يركب الثلاثة على الدابة. قال حدثنا وكيع عن أبي العنبس عن زادان قال رأى ثلاثة على بغل فقال لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث. قال باب من كان لا يدع أحدا من أهله ينام بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال حدثنا وكيع عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب قال كان عبد الله إذا صلى الفجر لم يدع أحدا من أهله صغيرا ولا كبيرا يقوم حتى تطلع الشمس. قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن مهاجر بن شماس عن عمه قال كنت أخرج إلى الجبانة من هذه الجبابين أصيد بفخ لي. قال فخرجت ثلاث غدوات أرى رجلا بعد الفجر جالسا في مكان قلت يا عبد الله من أنت؟ قال أنا حذيفة بن اليمان. قلت أي شيء تصنعه ها هنا؟ قال أنظر إلى الشمس من أين تطلع. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن مدرك بن عوف قال مرت على بلال وهو بالشام جالس غدوة فقلت ما يجلسك يا أبا عبد الله؟ قال أنتظر طلوع الشمس. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال عجبا لأصحاب عبد الله الآن ينظرون إلى الشمس من حيث تطلع أولا يعلمون أن الفجر إذا طلع من موضع طلعت منه الشمس. قال حدثنا أبو سامة عن ابن عون عن أبي بشر عن جندب بن عبد الله البجلي قال استأذنت على حذيفة ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت فإذا رسوله قد لحقني فقال ما ردك؟ قلت ظننت أنك نائم. قال ما كنت لأنام حتى أنظر من أين تطلع الشمس. قال فحدثت به محمدا فقال قد فعله غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يبيت في بيت وحده. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال لا تبت في بيت وحدك فإن الشيطان أشد ما يكون بك ولعه. قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده أو يبيت في بيت وحده. قال حدثنا وكيع عن عاصم بن محمد عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في الوحدة ما سار أحد بليل. باب ما جاء في الطيرة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره فليقل اللهم لا تأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. باب ما قيل في العدوى والطيرة والهامة. قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل. قال ذلك القدر من أجرب الأول. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامة ولا صفر. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه. قال حدثنا يونس بن محمد عن مفضل بن فضارة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن كدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوم فضعها في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. باب خير الطيرة الفأل والعين حق. قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن مضار بن حزن قال قلت لأبي هريرة هل سمعت من نبيك صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثني؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة وخير الطيرة الفأل والعين حق. باب من كان يحب الفأل ويكره الطيرة. قال حدثنا علي بن مسير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله لا تضر الطيرة إلا من تطير. قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا فرات بن سليمان عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم قال خرج سعد بن أبي وقاص في سفر قال فأقبلت الظباء نحوه حتى إذا دنت منه رجعت فقال له رجل أيها الأمير ارجع. فقال له سعد أخبرني من أيها تطيرت من قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت. ثم قال سعد عند ذلك إن الطيرة لشعبة من الشرك. باب من لزق بالمجذوم ولم يخش عدوى. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مرزوق أبي بكر التميمي عن عكرمة أن ابن عباس لزق بمجذوم فقلت له تلزق بمجذوم فأمضى وقال لعله خيرا مني ومنك. باب إقرار الطير على وكناتها. قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الطير على مكناتها. باب من كان يحس الطيرة ويمضي فلا يطير قال حدثنا الفضل بن دوكين عن سليمان بن القاسم عن أمه قالت سألت أم سعيد سرية علي رضي الله عنه هل كان الحسن والحسين يتطيران؟ قالت كان يحسان ويمضيان. باب في العيافة والطيرة والطرق. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عوف عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت. باب في التكهن والاستقسام. قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال ثلاثة من كن فيه فهو منافق من تكهن واستقسم أو رجعته طيرة من سفره. باب في الغول والصفر. قال حدثنا علي بن الجعد عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غول ولا صفر. باب في الرخص في الطيرة والتباعد من المجذوم. قال حدثنا شريك وهشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن قد بايعناك فارجع. قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة ابنة الحسين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديم النظر إلى المجذومين. قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم قال سمعت شيخا بمكة يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن الوليد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على مجذوم فخمر أنفه فقيل يا رسول الله أليس قلت لا عدوى ولا طيرة؟ قال بلى ولكني أقذرهم. قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح أو لا يورد الممرض على المصح. قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع بن جبير قال قال كعب لعبد الله بن عمرو هل تطير؟ قال نعم. قال فما تقول؟ قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك. قال أنت أفقه العرب. قال حدثنا محمد بن سواء عن خالد حدثنا بقلابة أنه كان يعجبه أن يتقي المجذوم. باب ما جاء في الختان. قال حدثنا عبد بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم اختتن بالقدوم وهو ابن 20 و100 سنة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال حدثنا عبد بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس أضاف الضيف، أول الناس أقص شاربه وقلم أظفاره واستحد، وأول الناس اختتن، وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا؟ فقال الوقار، قال رب زدني وقارا. قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أبي المليح عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة فذكر الختان. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد وإبراهيم قال الختان من السنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. باب الأخذ بالرخص. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مالك بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله قال إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن تميم بن سلمة عن ابن عمر قال إن الله يحب أن تؤتى مياسيره كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه قال ذكرته لعبد الرحمن الرجال قال قال ابن عباس إن الله يحب أن تؤتى مياسيره كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد المنكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فريضته. قال حدثنا عبد الله بن أدريس قال عن حسين عن الشعبي عن مسروق قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال إن الله يحب أن تؤتى مياسيره كما يحب أن يطاع في عزائمه. قال حدثنا أبو سامة عن نضر بن عربي عن عطاء قال إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما. قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الذي هو أيسر. قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سيدنا أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه هو معاذا إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا. باب ما جاء ابن أخت القوم منهم. قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال قلت لمعاوية بن قرة سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن مقرن ابن أخت القوم من أنفسهم؟ قال نعم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه عن جده قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أختنا وحليفنا ومولانا. فقال ابن أختكم منكم وحليفكم منكم ومولاكم منكم. باب ما جاء في عدم الحرج في الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا علي بن مسير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. قال حدثنا وكيع عن الربيع بن سعد عن ابن سابط عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل فإنه كانت منهم عجائب الأعاجيب. قال حدثنا ابن نمير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. قال حدثنا عفان وهنا قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. باب ما جاء في تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن أكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قلت لعكرمة ما المترجلات؟ قال المتشبهات بالرجال. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جهضة بن عبد الله عمن حدثه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال. قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن ابي امية اخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن وليد بن العزار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه مخنث. قال حدثنا علي بن مسير عن الأجلع عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن يونس عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن من الرجال المتشبهة بالنساء ولعن من النساء المتشبهة بالرجال المترجلة. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن مسيب قال قال عمر رضي الله عنه أربعة يمسي الله عليهم ساخطا ويصبح عليهم غضبان المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال المتشبه بالرجال من النساء ليست منا ولسنا منها. قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد عن عمرو بن سعد عن سعد أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليت عندي من يخبرني عنها. فقال مخنث يدعى هيت أنا أنعتها لك، إذا أقبلت قلت تمشي على ست، وإذا أدبرت قلت تمشي على أربع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى هذا إلا متنكرا، ما أراه إلا ما يعرف أمر النساء. قال وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها، فلما قدم المدينة نهاه، فكان ذلك حتى إمرة عمر فجاهد، وكان يرخص له أن يدخل المدينة فيتصدق يوم الجمعة.